بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ، ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، والله أعلم. ثم تنبيه: من الدرس الماضي أرسل لي بعض الإخوة جزاه الله خيرا، وهو أني قرأت الإبط أو قرأت الإبط بالتحريك، يعني قرأتها أنا قلت إبط أو إبط، وهذا ذكره بعض العلماء المتأخرين، بعض اللغويين المتأخرين، لكن نبه صاحب المصباح المنير، المصباح المنير هذا لمن؟ الفيومي، معجم، وهو مفيد جدا لطالب العلم، نبه قال في مادة إبط، قال: ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة، وهو غير ثابت. جيد. وارسل لي واحد من الأخوة جزاه الله خير فائدة، يقول: قيل لأعرابي: أيحرك الإبط؟ فقال: لو تحرك لظهر نتنه. فالمقصود أن الإبط بالسكون وليس ب التحريك. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل سماه صاحب الإقناع باب الوضوء، إذن هذا اسمه باب الوضوء. قال المصنف رحمه الله: فروض الوضوء. طبعا الفرض، الفروض جمع فرض، والفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ في هذا الباب هناك فرق، وإن كان الأصل في كتب أصول الفقه عند الحنابلة يذكرون أنه لا فرق بين الفرض والواجب، لكن هذا الفصل سيذكر المؤلف فيه فروض ويذكر فيه ما يجب. والفرق بين الفرض والواجب هنا أن الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا بخلاف الواجب، وسيأتي بيان الواجبات. الفروض ستة، والواجب أمران اثنان، ما هما؟ التسمية وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء في حق القائم من نوم الليل. وهذا الفصل سيذكر فيه فروض وواجبات وسنن بالنسبة للوضوء، فروض وواجبات وسنن، وعرفنا الفرق بين الفرض والواجب. قال: فروض الوضوء ستة، أربعة منها مذكورة في القرآن. قال: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، والدليل عليه: فاغسلوا وجوهكم. بالمناسبة الدرس الماضي كنت غيرت الطريقة، أذكر تصوير المسائل ثم أذكر الأدلة، وبعض الإخوة رأوا أن نرجع إلى الطريقة الأولى، فمن يرى أننا نذكر صورة المسألة ودليلها في سياق واحد؟ الذي يرجح هذا الرأي يعني يرفع يده. جيد حر الاسم. طيب الذي يرى أنه نسلك طريقة الأمس نصور المسائل ثم بعد ذلك نسرد أدلتها في الأخير. والله عاد والله ما أدري ها؟ أمس أشكل عليك أنت الطريقة الأولى نذكر في سياق واحد الصورة والدليل عشان تعرف عليه مباشرة ما كان الشيخ من أراد أن يكتب الأدلة الحشية في كتابه قد يذهب عليه المكان في التحشية أي وين يحط الدليل هذا أشكال الدليل وين يضع الدليل بعد ما يخرج عليك آخر الدرس جيد أذكر الدليل باختصار تفضل فيه والله أنا أميل إلى هذا الرأي حقيقة لا أكتمكم لكن تفضل يا شيخ عبد الرحمن أوضح في التصوير يعني. طيب خلونا نعيد ونعد بالعدد من يرى أن نذكر الدليل مع المسألة في سياق واحد تغيرت الكفة في سياق واحد يعني تصوير المسألة ودليلها طيب طيب من يرى أن نبدأ بتصوير المسائل ثم نذكر الأدلة في الأخير والله الظاهر من عد من العد الذي عددته أن الأولين أكثر وأن الفرق صوتين لا يصير فرق صوت واحد إذا حسبنا صوتي. طيب على كل حال نحاول أننا يعني نستدل بشكل مختصر لا يخل بتصوير المسألة. طيب قال رحمه الله تعالى فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. أما غسل الوجه فهو داخل فهو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، وأما المضمضة والاستنشاق فهي داخلة في حد الوجه المنصوص عليه في الآية، وقد جاءت أيضا أحاديث تدل على وجوب المضمضة كحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وأما الاستنشاق فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. رواه هاي شيخ أحمد أخرجه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قال وغسل اليدين، والدليل الآية، والمراد بغسل الوجه غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد وهو بداية الانحناء إلى من حدر من اللحين والذقن، يعني يقولون لو كان هناك شعر مسترسل فيجب غسله يجب غسل ظاهره، واضح، وسيأتي أن التخليل مستحب، لكن غسل ظاهر اللحية الكثيفة واجب وهو داخل في غسل الوجه، وغسل الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق داخل في حد الوجه. قال وغسل اليدين، واليد تغسل إلى المرفق، واضح، والمرفق داخل في غسل اليدين ولا لا؟ داخل في غسل اليدين. قال والرجلين، يعني وغسل الرجلين، وهذا أيضا منصوص عليه في الآية، ويدخل في غسل الرجلين الكعبان، ومسح جميع الرأس، وهذا أيضا أصله في الآية وامسحوا برؤوسكم، ويجب استيعاب الرأس بالمسح لأن الله قال اغسلوا رؤوسكم، وظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم، وظاهر الآية أنه لا بد من استيعاب الرأس بالمسح. وأما الباء هنا فليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، قال مع الأذنين، لا بد من مسح الأذنين مع الرأس. ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، والمضمضة والاستنشاق من الوجه. واضح؟ نعم. قال وترتيب، وهذا هو الخامس من فروض الوضوء، الترتيب. وهل هو مذكور في الآية أو لا؟ قالوا هو مذكور في الآية إشارة، لأن الله عز وجل لما فصل بين المغسولات بممسوح، وكانت العادة في كلام العرب وفي فصيح كلام العرب أن لا يفصل بين النظائر إلا لغرض، وليست هنا فائدة إلا الترتيب، دل على أن الترتيب مراعا في الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ توضأ مرتبا، ولم يرد عنه غير ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على وجه القربة والطاعة يفيد الوجوب ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة. قال وموالاة، وهذا هو السادس من فروض الوضوء، الموالاة. وضابطها عند الحنابلة، يعني إيش الموالاة؟ يعني أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء، أن يأتي بها متوالية في مقام واحد، فلا يفصل بين غسل الوجه وغسل اليدين، أو بين غسل اليدين ومسح الرأس، لا، يأتي بها متتابعة متوالية. فإذا فرق بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل عرفا، وضابطه أن يؤخرها حتى يجف الذي قبله، هذا هو الفاصل الكثير. يعني إذا تأخر في غسل اليدين حتى جف الماء من على وجهه، فنقول هنا لا يصح أن يبني غسل اليدين، بل لابد أن يستأنف الوضوء من أوله. واضح؟ وتقدير ذلك أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بحسب الوضع المعتدل، الجو المعتدل. فلو كان في شدة السموم، يعني هواء حار وريح شديدة حارة، فليس المعتبر هنا بجفاف الأعضاء، وإنما المعتبر بما يجف فيه العضو في الحال المعتدل. ثم انتهى من الفروض وانتقل إلى الشروط، لأنه سيذكر في هذا الباب، أنا قلت لكم ثلاثة أمور أضف إليها رابعا، فروض ثم شروط ثم واجبات ثم سنن. وبدأ في شروط الوضوء، واقتصر منها على شرط واحد وهو النية. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. ما معنى النية؟ النية هي قصد الفعل، النية هي قصد الفعل. فلو أنه غسل وجهه بعد قيامه من النوم من أجل تنشيط نفسه، من أجل النظافة والنشاط، ثم نوى الوضوء فقال بما أنني غسلت وجهي أغسل اليدين، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح، لأن الوجه غسل بغير نية. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية، ولم يخص هذا بالوضوء. كل طهارة شرعية يشمل الوضوء والغسل والتيمم، واضح، وغسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل، ويشمل أيضا إزالة النجاسة، لكنه سيستثني إزالة النجاسة، لكن إزالة النجاسة هي طهارة شرعية، لكنه استثنى ذلك فقال غير إزالة خبث. فإزالة النجاسة يشترط فيها النية ولا لا؟ لا يشترط فيها النية. فلو جاء السيل على الأرض التي عليها نجاسة فزالت النجاسة، نحكم بطهارة الأرض ولا لا؟ نحكم بطهارة الأرض، لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة النية. قال غير إزالة خبث، ليش؟ لأن إزالة الخبث كما بينا هو من قبيل التروك، وترك المحرم واجتناب المحظور لا يشترط فيه نية، لكنه إذا لم ينويه لا يترتب عليه التواب. واضح؟ لكن هل يترتب عليه العقاب ولا لا؟ نقول لا يترتب عليه عقاب لأنه تركه، واضح؟ طيب، ما الدليل على أن النية شرط لكل طهارة شرعية؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والوضوء عمل ولا لا؟ عمل، فيدخل في العموم ولا ما يدخل؟ يدخل، لأن هذا جمع معرف بالألف واللام، والجمع المعرف بأل يفيد العموم والاستغراق. قال: غير إزالة خبث وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وط. هذه صورة المسألة كيف؟ رجل متزوج بامرأة كتابية، يعني إيش كتابية؟ يعني يهودية أو نصرانية، زوجة يهودية أو نصرانية، حاضت، إذا انتهت من حيضها هل يجوز له وطئها قبل الغسل ولا ما يجوز الوطء إلا بعد الغسل؟ لا يجوز الوطء إلا بعد الغسل، واضح؟ طيب، هل النية تصح من الكافر ولا ما تصح؟ نية التعبد لا تصح من الكافر، واضح؟ فلو اغتسلت يجوز له أن يجامعها ولا لا يجوز؟ يجوز، مع أننا نقول إن نيتها غير صحيحة، واضح؟ طيب، قال: ومسلمة ممتنعة. هذا رجل متزوج بامرأة مسلمة، حاضت ثم طهرت، أراد أن يجامعها، قالت: لسه ما اغتسلت، لم أغتسل بعد. قال: اغتسلي. طيب، قالت: لا، لا أريد الغسل. تتمنع منه وتتهرب، حقه أن يجامعها إذا طهرت ولا لا؟ من حقه ذلك، فأخذها وغمسها في الماء وطلعها. هذه مسلمة إيش؟ ممتنعة من الغسل. طيب، لما غمسها في الماء وغسلها إكراها، هذا إكراه بحق ولا بغير حق؟ بحق، ماشي. طيب، بعد ما غسلها هل هذا الغسل مقترن بالنية ولا ليس بمقترن بالنية؟ ليس مقترنا بالنية. هل يجوز له أن يجامعها ولا لا؟ قالوا: نعم يجوز، وإلا لا أسقطنا حقه في هذا، واضح؟ وهو من حقه أن يجامعها. لكن هل يجوز لها أن تصلي بهذا الغسل ولا لا؟ لا يجوز لها أن تصلي بهذا الغسل. ثم انتقل إلى ما يجب. طيب، ذكرنا الفروض، الآن سيذكر الواجبات، والفرق بين الفرض والواجب هنا أن الفرض لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الواجب، فلو تركه سهوا صح وضوءه. قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. إذن الواجب في الوضوء هو إيش؟ التسمية، أن يقول في أول وضوئه بسم الله. وما الدليل؟ الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وضعفه الإمام أحمد وأخذ به، واضح؟ ضعفه الإمام أحمد رحمه الله صراحة، وأخذ به أيضا في صراحة، يعني نص على أنه لا تترك التسمية في الوضوء عمدا، وأنه لو تركها ناسيا أجزاه ذلك. وهذا على قاعدته رحمه الله تعالى، في أن الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه ولم يكن في الباب ما يدفعه فإنه يعمل به. قال: وغسل، يعني تجب التسمية، هذا استطرادا، لما ذكر وجوب التسمية في الوضوء ذكر وجوبها في الغسل وفي التيمم وفي غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. والدليل على التسمية في هذه الثلاثة القياس على الوضوء، القياس على الوضوء. ثم قال وتسقط سهوا وجهلا. ما هي التي تسقط سهوا وجهلا؟ التسمية. والأمر الثاني من الواجبات هو ما ذكره في قوله وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وذكر وجوب التسمية فيه ولم يشير إلى وجوبه، والمذهب أنه واجب. إذن واجب في الوضوء أمران: التسمية وغسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء. إذن لو قام من نوم النهار هل يجب عليه غسل الكفين؟ لا. لو قام من نوم ليل وهو وقد نامه قاعدا ونام نوما يسيرا قاعدا، نقول لا يجب لأنه لا ينقض الوضوء. ما هو النوم الناقض للوضوء؟ هو ما سيأتي إن شاء الله في باب نواقض الوضوء. ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن الوضوء، قال ومن سننه استقبال قبلة. يستحب إذا توضأ أن يتوضأ مستقبل القبلة، والدليل حديث إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وحديث عمير بن قتادة مرفوعا قبلتكم أحياء وأمواتا، واستدلوا بها على مشروعية استقبال القبلة مطلقا في المجالس وفي كل قربة لله عز وجل. نعم. قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك، ودليله معروف ومشهور: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. متى يكون السواك عند الوضوء؟ قالوا يكون مع المضمضة. الثالث من السنن قال البداء بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني يستحب لمن أراد الوضوء أن يبدأ أولا بغسل الكفين ثلاثا استحبابا. متى يكون واجب؟ في حق القائم من نوم الليل. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، قال ويجب له، يعني لمن؟ للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء ثلاثا تعبدا. يعني يجب على القائم من نوم ليل ناقض للوضوء أن يغسل كفيه في أول الوضوء ثلاثا. وهل هذا الحكم معلل أو تعبدي؟ قال تعبدا، يعني أن هذا الحكم تعبدي وليس بعلة خوف تنجس اليدين. وعلم من هذا أن الإنسان لو نام ويده في كيس، تمام، فهل يجب عليه غسلها ثلاثا إذا قام ولا لا؟ يجب. واضح. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وأراد بكلمة تعبدا أن يبين أنه حتى لو كان قد أمن من تنجسها أثناء نومه يجب عليه ذلك. قال وبمضمضة واستنشاق، يعني ويسن البداءة بمضمضة. هو قال لك وبداءة بغسل يدي، يعني وبداءة بمضمضة واستنشاق قبل إيش؟ قبل غسل الوجه. فالمشروع والمستحب والسنة أن تقدم المضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه. طيب لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشاق يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح، لكنه خلاف المسنون. قال ومبالغة، يعني ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما، وهما المضمضة والاستنشاق. يسن المبالغة فيهما لغير الصائم، أما بالنسبة للصائم فيكره المبالغة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، صححه ابن القطان. والرواية المشهورة فيها ذكر الاستنشاق دون المضمضة. قال وتخليل شعر كثيف. وتخليل شعر كثيف، يعني ومن سننه تخليل الشعر الكثيف. وعلم منه أن الشعر على قسمين: الكثيف تخليله مسنون، وغسل ظاهره واجب، والخفيف يجب تخليله، والمقصود بوجوب تخليله يعني يجب إيصال الماء إلى البشرة. إذا كان الشعر خفيف ترى البشرة من ورائه فيجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إذا كان كثيفا فلا يجب إيصال الماء إلى البشرة لكن يستحب التخليل وإيصال الماء من خلاله. والمقصود بالتخليل هنا إيصال الماء من خلال اللحية وليس المقصود به وضع الخل، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. طيب، قال والأصابع يعني ومن سننه تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة، تخليل الأصابع يعني إدخال الماء من خلال أصابع اليدين وأصابع الرجلين لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وغسلة ثانية وثالثة، يعني ومن سننه غسلة ثانية وثالثة. فالواجب هو غسل كل عضو، غسل كل عضو مرة، والمسنون زيادة مرة ثانية ومرة ثالثة. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان وعبد الله بن زيد متفق عليهما، صح؟ طيب، قال وما الدليل على جواز الاقتصار على واحدة؟ ظاهر الآية وما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي حديث عبد الله بن زيد توضأ مرتين مرتين. قال وكلها أكثر، يعني يكره أن تتوضأ أربع مرات في عضو واحد، تغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، هذا مكروه لحديث لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حجر، والحديث من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وسنة، في وسنة ولا لا في شيء، قال وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد الذي ورد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا في البخاري، في مسلم، ها في مسلم، في مسلم يا شيخ، ما هو في البخاري، هذا في صحيح مسلم. نعم، أيوة، وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وعند النسائي حديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وقد ذكر بعضهم أنه ليس في النسائي وتعقبوا على ابن القيم، ابن القيم ذكر أنه في النسائي في زاد العاد، قال بعضهم لا أخطأ ابن القيم، والصواب أن ابن القيم لم يخطئ لأن الحديث عند النسائي في الكبرى. نعم، وأما رفع البصر إلى السماء فقد ورد في زيادة أخرجها الإمام أحمد وأبو داود رحمة الله عليهم أجمعين. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.